this one. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فإن علم البيان له أثر في تأدية المعاني، لأنه العلم الذي يعرف به تأدية المعنى الواحد بطرق مختلفة، قد نؤدي المعنى بطريق التشبيه أو الاستعارة أو الكناية، ولا شك أن كل طريق من هذه الطرق إذا جاء موافقا للغرض وملائما للمقام كان أبلغ في تأدية هذا المعنى. وهذه هي المسألة الأخيرة التي بها نعرف فضل هذا العلم في تأدية المعاني. قال في صفحة 283: أثر علم البيان في تأدية المعاني. ظهر لك من دراسة علم البيان أن معنى واحدا يستطاع أداؤه بأساليب عدة وطرائق مختلفة، وأنه قد يوضع في صورة رائعة من صور التشبيه أو الاستعارة أو المجاز المرسل أو العقلي أو الكناية. فقد يصف الشاعر إنسانا بالكرم فيقول: هذا الكلام الآتي ليس فيه تشبيه ولا استعارة ولا كناية، يعني تأدية معنى الكرم بدون تشبيه ولا استعارة ولا كناية. فقد يصف الشاعر إنسانا بالكرم فيقول: يريد الملوك مدى جعفر ولا يصنعون كما يصنعون، وليس بأوسعهم في الغنى ولكن معروفه أوسع. وهذا كلام بليغ جدا، مع أنه لم يقصد فيه إلى تشبيه أو مجاز، وقد وصف الشاعر فيه مندوحه بالكرم، وأن الملوك يريدون أن يبلغوا منزلته ولكنهم لا يشترون الحمد بالمال كما يفعل، مع أنه ليس بأغنى منهم ولا بأكثر مالا. معنى هذا أن البلاغة لا تقتصر على التشبيه والاستعارة والكناية، فقد تؤدى بطريق من غير هذه الطرق، أو قد يؤدى المعنى بطريق من غير هذه الطرق، ومع هذا ينال مرتبة عالية في البلاغة، وذلك يرجع إلى النظم كما يقولون، نظم الجملة. وقد يعمد الشاعر عند الوصف بالكرم إلى أسلوب آخر فيقول: كالبحر، هذا هو التشبيه، كالبحر يقذف للقريب جواهرا جودا ويبعث للبعيد سحائبا. طبعا الذي يقرب من البحر يخرج منه اللآلئ، والبعيد عن البحر يناله كرم البحر من ماء السحاب، فالسحاب إنما هو من ماء البحر. كالبحر، كأنه يمدح هذا الرجل بأن عطاءه ومعروفه ينال القريب والبعيد. كالبحر يقذف للقريب جواهرا جودا ويبعث للبعيد صحائبا. فيشبه الممدوح بالبحر ويدفع بخيالك إلى أن يضاهي بين الممدوح والبحر الذي يقذف الدرر للقريب ويرسل السحائب للبعيد. أو يقول أيضا في التعبير عن الكرم: هو البحر، من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. لجة البحر أي أمواجه واضطرابه وحركته. هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. فيدعي أنه البحر نفسه. طبعا الأول قال كالبحر، فأتى بأداة التشبيه، أتى بأداة مهدى تشبيه أيضا هو البحر، إلا أنه أبلغ، لأن ادعاء أن المشبه هو المشبه به أبلغ. يعني حذف الأداة يدل على أن الدعاء يدل على أنه ادعى أن الممدوح هو والبحر سواء. هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. فيدعي أنه البحر، أنه البحر نفسه، وينكر التشبيه نكرانا يدل على المبالغة. ينكر التشبيه يعني بحذف الأداة. وادعاء المماثلة الكاملة، أو يقول أيضا إذا معنى الكرم قد نؤديه بلا طريق من طرق علم البيان، أو بطريق أو بطريق من بأحد طرق التشبيه أو بأحد صور التشبيه. أو يقول على فما يستقر الماء في يده، فما يستقر المال في يده، وكيف تمسك ماء قنة الجبل. قنة الجبل أي ذروته وأعلى شيء فيه. طبعا في هذا تشبيه ضمني، مرة جاء بالتشبيه ذكرت فيه أداة التشبيه، ومرة بتشبيه لم تذكر فيه الأداة، ومرة بتشبيه لمح من الكلام وتضمنه الكلام ولم يصرح به. على فما يستقر المال في يده وكيف تمسك ماء قنة الجبل، كأنه قال فهو مثل قنة الجبل، وقنة الجبل لا يستقر فيها الماء وإنما ينزل منها. نعم، لا هو يعني هو لمح ولمح إلى أن هذا الممدوح في كونه كل ماله يخرج من يده إلى الطالبين والعافين كأنه مثل قنة الجبل حيث لا يستقر فيها الماء وينزل، كما قال نعم كما قال البحتري لا تنكري عطل الكريم من الغنى فالسيل حرب للمكان العالي. يبقى شبه نفسه بالمكان العالي، يعني هو في علو مكانته مع فقره أمر غير منكر، لأن في الواقع صورة تدل على هذا المعنى، فده اسمه تشبيه ظني. لا استعارة للتأكيد، يعني التأكيد نفسه تشبيه كل على بعض الأمور. ما هو هو أصل وكيف تمسك ماء قنة الجبل، هذا الكلام حقيقة حقيقة، يعني ليس مستعارا، يعني طبعا استفهام إنكاري، استفهام إيه إنكاري، هذا الاستفهام الإنكاري حقيقة، يعني لم ينقل من معناه الأصل إلى معنى آخر، لكنه دليل على أنه مثل قنة الجبل، بدليل هذا هو التشبيه الضمني. فيرسل إليك التشبيه من طريق خفي، طريق خفي هو التشبيه الضمني يعني. وطبعا كلما كانت صورة التشبيه خفية كلما حرك السامع في كيفية الوصول إليه، وهذا من البلاغة. فيرسل إليك التشبيه من طريق خفي ليرتفع الكلام إلى مرتبة أعلى في البلاغة، وليجعل لك من التشبيه الضمني دليلا على دعواه. فين؟ لا مش هروح النهارده. قول لهم الله. يا أيها الكرام، البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحة، يعني كل كلام طابق مقتضى الحال سواء كان بطريق الحقيقة المباشرة أم بإحدى طرق علم البيان أم بغير ذلك، المهم أن يكون هذا الكلام فصيحا مطابقا لمقتضى الحال. طبعا كما عرفنا أنواع الإنشاء، يعني كلام حقيقي لكن وراءه معاني أخرى. فكلمة البلاغة أوسع من أن تقصر على طريق من الطرق، يعني ليس معنى أن التشبيه الضمني مثلا فيه مرتبة عالية جدا من البلاغة أن كل كلام لم يأتي فيه هذا التشبيه. قد يكون التشبيه الصريح في نظمه المطابق لمقتضى الحال هو أعلى مرتبة، ولو عبر عنه بطريق من طرق التشبيه ما أدى هذا المعنى. زي الكلام الأولاني خالص اللي هو نعم. قال فإنه ادعى أنه لعلو منزلته ينحدر المال من يديه، وأقام على ذلك برهانا فقال: وكيف تمسك ماء قنة الجبل؟ أو يقول: جرى النهر حتى خلته منك أنعما، تساق بلا ضن وتعطى بلا من. جرى النهر حتى خلته أنعما، يبقى جعل النهر هو المشبه وأنعما الممدوح هي المشبه به. يعني كأنه قال صور التشبيه باختلاف أنواعها وراءها رتب من البلاغة. نعم. فيقلب التشبيه زيادة في المبالغة واستنانا في أساليب الإجادة، ويشبه ماء النهر بنعم الممدوح بعد أن كان المألوف أن تشبه النعم بالنهر الفياض. أو يقول: كأنه حين يعطي المال مبتسما صوب الغمامة تهمي وهي تأتلق، فيعمد إلى التشبيه المركب. يبقى المشبه هيئة، الممدوح حين وهو يتبسم، حين يعطي وهو في حال التبسم. والمشبه به صوب الغمامة تهمي وهي تأتلق يعني تلمع مع ضوء البرق. الصوب يعني مطر الغمامة. فيعمد إلى التشبيه المركب ويعطيك صورة رائعة تمثل لك حالة الممدوح، وهو يجود وابتسامة السرور تعلو شفتيه. طبعا التشبيه المركب كما قلنا هيئة بهيئة. أو يقول: جادت يد الفتح والأنواء باقلة، وذاب نائله والغيث قد جمدا. فيضاهي بين جود الممدوح والمطر، ويدعي أن كرم ممدوحه لا ينقطع إذا انقطعت الأنواء أو جمد القطر. جادت يد الفتح، ده طبعا استعارة، لو جعلناها في جادت يبقى تصريحية تبعية، ولو جعلناها في يد الفتح كانت متنية. شبه يد الفتح بإنسان وتخيل له جودا واستعار له جادة، بمعنى الاستعارة التخيلية. أو يقول: قد قلت للغيم الركام ولج في إبراقه وألح في إرعاده، لا تعرضن لجعفر متشبها بندى يديه فلست من أندابه. فيصرح لك في جلاء وفي غير خشية بتفضيل جود صاحبه على جود الغيم، ولا يكتفي بهذا بل تراه ينهى السحاب في صورة تهديد أن يحاول التشبه بممدوحه، لأنه ليس من أمثاله ونظرائه. لا هو قلت للغيم يعني جعل الغيم كأنه إنسان يريد أن يضاهي الممدوح في عطائه، فقال له إن الممدوح فوق أن تضاهيه وفوق أن تضاهيه وتشابهه. أو يقول: وأقبل يمشي في البساط فما درى، إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي. يصف حال رسول الروم داخلا على سيف الدولة، فينزع في وصف الممدوح بالكرم إلى الاستعارة التصريحية. ينزع يعني يميل ويذهب. والاستعارة كما علمت مبنية على تناسب التشبيه، والمبالغة فيها أعظم، وأثرها في النفوس أبلغ. أقبل رسول الروم يمشي في البساط كما درى إلى البحر اللي هو سيف الدولة، أم إلى البدر يرتقي. سيف الدولة أيضا. طبعا يعني كأن سيف الدولة يعني جواد له علو رفعته، كالذي قال إيه: كالبدر أفرط في العلو وضوءه للعصبة السارين جد قريبه. يعني هو طبعا ده يسمونه إيه اللي هو أم إلى فما درى، التشكيك يعني ده يزيد المعنى حسنا. هو يعني داخل كأنه متحير، هل هو يمشي أم يرتقي؟ فلو نظر إلى جود سيف الدولة يبقى يسعى إلى البحر، ولو نظر إلى مكانته وعلو منزلته يبقى كأنه إيه يريد أن يرتقي إلى البدر. بقول ايه، دان على ايدي العفاة وشاسع عن كل ند في الندى وضريبي، كالبدر افرط في العلو وضوءه للعصبة السارين جد قريب. من اغراض التشبيه بيان امكان المشبه، بيان ايه؟ لما تأتي مثلا تقول فلان قريب بعيد، كأنك تسأل كيف يكون ذلك، فتأتي بدليل. فالبدر تقول دان على أيدي العفاة قريب من السائلين وشاسع وبعيد عن النظراء والأنداد، مثل المعنى الذي قال إيه فلست من أنداده. بالضبط كده. أو يقول دعوت نداه دعوة فأجابني وعلمني إحسانه كيف آمله، فيشبه ندى ممدوحه وإحسانه بإنسان ثم يحذف المشبه به ويرمز إليه بشيء من لوازمه، وهذا ضرب آخر من ضروب المبالغة التي تساق الاستعارة لأجلها. طبعا هذه صورة الاستعارة المكنية. أو يقول ومن قصد البحر استقل السواقية، فيرسل العبارة كأنها مثل. طبعا إيه اللي هو الاستعارة التمثيلية، الاستعارة إيه التمثيلية، ويصور لك من قصد ويصور لك أن من قصد ممدوحه استغنى عن من هو دونه، كما أن قاصد البحر لا يأبه للجداول، الجداول اللي هي الأنهار الصغيرة يعني الذي يطلب البحر، هل ينظر إلى الجداول الصغيرة والسواقي؟ فيعطيك استعارة تمثيلية لها روعة وفيها جمال، وهي فوق ذلك تحمل برهانا على صدق دعواه وتؤيد الحالة التي يدعيها. أو يقول ما زلت تتبع ما تولي يدا بيد حتى ظننت حياتي من أياديك. طبعا ده المجاز المرسل، اليد عبر باليد وأراد بها النعمة، لأن اليد سبب أو آلة للعطاء. فيعدل عن التشبيه والاستعارة إلى المجاز المرسل، ويطلق كلمة يد ويريد بها النعمة، لأن اليد آلة النعمة وسببها. يعني لو قلت إن العلاقة الآلية فهذا صحيح، أو السببية فهذا صحيح. أو يقول أعاد يومك أيامي لنظرتها واقتص جودك من فقري وإعساري، فيسند الفعل إلى اليوم اللي هو الإسناد العقلي المجاز العقلي، وإلى الجود على طريقة المجاز العقلي. أعاد يومك أيامي لنظرتها واقتص جودك من فقري وإعساري. لا يعني أخذ سأره يعني قضى على فقري وإعساري. هو نظر إلى أعاد يومك أيامي، وطبعا يعني قد إيه بعد أن تسند إلى الفعل إلى غير ما هو له، كأنك تصورت هذا المسند إليه يعني كأنه على الحقيقة. يعني الأصل في إسناد الإعادة إلى من يملك الإعادة، من سواء يعني حي قادر، فهو يعني كأنه توسع في هذا المجاز فجعل اليوم وجعل الجود أيضا من هؤلاء الأحياء الذين أخذوا ثأرهم وقضوا على فقره وإعساره. ولو جعلت أيضا يعني اقتص مسندا إسنادا مجازيا إلى الجود فلا بأس، لأنه سبب في القضاء على الإعصار، يعني جوده سبب، فاقتص جودك بإسناد عقلي أيضا، مجاز عقلي. هو بالمناسبة هناك بعض البلغاء ينكرون المجاز العقلي ويرجعونه إلى الاستعارة المكنية، يرجعونه إلى الاستعارة المكنية، يعني يجعل اليوم كأنه حي قادر وأعاد إليه أيما، أو يقول فما جازه جود، هذه هي الكناية بقى. الكناية فما جازه جود ولا حل دونه، جازه يعني جاوزه وتعداه، يعني الجود لا يبعد عنه ولا يحل دونه، يعني ملازم له. فما جازه جود ولا حل دونه، ولكن يسير الجود حيث يسير. فطبعا ده كناية، ولو جعلت يسير الجود من باب الاستعارة سواء تصريحية تبعية في يسير أو مكنية في الجود فلا بأس. يعني مجاز في داخل مجاز أو في داخل كناية، فيأتي بكناية عن نسبة الكرم إليه بادعاء أن الجود يسير معه دائما، لأنه بدل أن يحكم بأنه كريم ادعى أن الكرم يسير معه أينما سار. ولهذه الكناية من البلاغة والتأثير في النفس وحسن تصوير المعنى فوق ما يجده السامع في غيرها من بعض ضروب الكلام. فأنت ترى أنه من المستطاع التعبير عن وصف إنسان بالكرم 14 أسلوبا، كل له جماله وحسنه وبراعته، ولو نشاء لأتينا بأساليب كثيرة أخرى في هذا المعنى، فإن للشعراء ورجال الأدب افتنانا وتوليدا للأساليب والمعاني لا يكاد ينتهي إلى حد. من الأقوال السائرة يقولون شيئان لا غاية لهما، البيان والجمال. ولذلك يعني قد تسمع أبلغ البلغاء فتقول انتهت البلاغة البشرية عندهم، ثم تسمع غيرهم فتجد مرتبة فوق ما سمع. شيئان لا نهاية لهما، الجمال والبيان. وهذا معنى فإن للشعراء ورجال الأدب اختنانا وتوليدا للأساليب والمعاني لا يكاد ينتهي إلى حد. يعني مثلا التشبيه بالهلال أو بالبدر، قالوا أخذوا منه صورا عدة، منها التمام بعد النقصان، ومنها النقصان بعد التمام، ومنها العلو في الجرم والدنو في الضياء، ومنها ما يعتريه من خسوف كالذي شبه الأولاد الذين توفاهم الله قبل أن يبلغوا المدى بالهلال الذي خسف، فيولدون من هذا صور كثيرة جدا، وهكذا في بقية الأمور. قال ولو أردنا لأوردنا لك ما يقال من الأساليب المختلفة المناحي في صفات أخرى كالشجاعة والإباء والحزم وغيرها، ولكن لم نقصد إلى الإطالة، ونعتقد أنك عند قراءتك الشعر العربي والآثار الأدبية ستجد بنفسك هذا ظاهرا، وستدهش للمدى البعيد الذي وصل إليه العقل الإنساني في التصوير البلاغي والإبداع في صوغ الأساليب. ما هو طيب، ما هو طريق إلى فهم القرآن. يعني يعني القرآن باللسان العربي مبين، يعني أنت إذا فهمت فرائق العرب في تأدية المعاني ستعرف، ستصل إلى فهم كتاب الله تبارك وتعالى. هو أيضا أنك مهما دهشت كما قال مما وصل إليه الشعراء والبلغاء ستجد أن القرآن أعلى من ذلك مرتبة وفوق ذلك وفاق كل ذلك. يعني صور التشبيه في القرآن أو صور الاستعارة أو صور الاستعارة التمثيلية كثيرة جدا، وضرب الأمثال فيه، هذا ميدان فسيح في الوقوف على إعجاز القرآن الكريم وفي فهم المعاني التي جاء فيها هذا السياق. يعني أنت مثلا مهما بالغت في كون الإنسان الذي يدعو من لا يستجيب له لا يحصل على شيء لا تصل، مهما بلغت في الحقيقة وقلت لا يحصل على شيء أبدا وسعيه في بوار وسعيه خائب، فيأتي القرآن الكريم ويقول كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ. إلا وبعدين إيه يجعلها استثناء، لا يستجيبون لهم بشيء إلا، ده إن شاء الله سنعرف، يعني كأنه أكد النفي بما يشبه الإثبات، لا يستجيبون لهم بشيء إلا، فيتوقع السامع أنهم سيستجيبون بشيء، فإذا به يجيء بنفي عليه دليل من هذه الصورة التي طرحت. فكأنه إيه؟ كأنه أكد النفي بما يشبه، وكأنه أراد أن يبحث عن شيء يثبت فلم يجد. فإن شاء الله سنعرف في وجوه التحسينات تأكيد المدح بما يشبه الذم وتأكيد الذم بما يشبه المدح. تقول مثلا لا خير في فلان إلا أنه لا يفهم أو كذوب، ولا عيب في فلان إلا أنه كريم. فكأنك بحثت في الممدوح عن عيب تثبته فلم تستطع إلا أن تثبت محمدة أخرى، وبحثت بالمزمون عن محمدة تثبتها فلم تجد إلا عيبا آخر أثبتها، فأكدت شيئا بما يشبه شيئا، فكأن إيه السامع خلاص، يعني كأنه يقول إيه، يعني زي يقولوا كده، يعني أيقنت أن هذا حق مثلا، يعني ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. لا عيب فيهم إلا أن سيوفهم إيه؟ فيها فلول، يعني خلم في الحد من ضرب الأعداء. Thank you. يقال علوم البلاغة، فالبلاغة ثلاثة علوم: علم المعاني، وعلم البيان، وعلم البديع. قد يظن بعض الطلبة أن علم البديع يقتصر على مجرد التحسين ولا دور له في تأدية المعاني، لكن الحقيقة أن علم البديع لا سيما ما يرجع منه إلى التحسين المعنوي كالطباق والاستخدام والمقابلة إلى آخره، له دور في تأدية المعنى، وإذا جاء غير متكلف وإذا جاء مطابقا لمقتضى الحال فالمقام يقتضي. أما التحسين اللفظي فهو إن كان يرجع إلى اللفظ، إلا أنه إذا جاء عفوا بلا تكلف كان في غاية البلاغة، كما في قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمين ما لبثوا غير ساعة. فهذا الجناس بين ساعة وساعة، الساعة الأولى هي القيامة والساعة الثانية هي الجزء من الزمن، هذا الجناس جاء بلا تكلف فأدى دورا في البلاغة. فإذن علم البديع ليس مجرد تحسينات خارجة عن حدود البلاغة، إنما هو من طرق البلاغة. قال: البديع لغة المخترع. يبقى البديع فعيل بمعنى مفعول، لما أقول المخترع يعني فعيل بمعنى مفعول، يعني فسره باسم المفعول. الموجد على غير مثال سابق، ده أصل في اللغة. بديع السماوات والأرض، أي أنشأهما وأبدعهما على غير مثال سابق. وهو مأخوذ من قولهم: بدع الشيء وأبدعه، اخترعه لا على مثال. واصطلاحا هو علم يعرف به الوجوه والمزايا التي تزيد الكلام حسنا وطلاوة وتكسوه بهاء ورونقا بعد مطابقته لمقتضى الحال. أي بعد مطابقته لمقتضى الحال، هذه هي التي توحي بأن علم البديع زائد، أمر زائد. لا، هو قد يقتضيه مقتضى، قد يكون مقتضى الحال يقتضي هذا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. هذه المقابلة بين تلك الأمور، أعطى واتقى وصدق بالحسنى ونيسره واليسر، يعني خمسة أمور، قابل خمسة بخمسة، المقام يقتضي هذا، فهذه المطابقة يقتضيها المقام وليست بعد مطابقة الكلام المقتضى الحال. بعد مطابقته لمقتضى الحال ووضوح دلالته على المراد. وواضعه عبد الله بن المعتز. عبد الله بن المعتز له كتاب اسمه البديع، يعني أول من ألف فيه. طبعا يا أيها الكرام، إن هذه المسائل في علوم البلاغة ومسائل علوم النحو كانت معروفة على ألسنة العرب تطبيقا، أما التسمية والتقعيد والتقسيم والتفصيل فهذا هو فعل العلماء الذين ألفوا في هذه العلوم. فأول من تكلم في البلاغة تكلموا في المعاني والبيان، في التشبيه والاستعارة والخبر والإنشاء إلى آخره. فجاء عبد الله بن المعتز ونظر فوجد أن هناك وجوها تحسينية بعضها يرجع إلى المعنى وبعضها يرجع إلى اللفظ، فوضع كتابا سماه البديع. ثم بعد ذلك توالت المؤلفات في هذا العلم. قال: وواضعه عبد الله بن المعتز المتوفى سنة 296 هجرية، ثم اقتفى أثره قدامة بن جعفر الكاتب، ثم ألف فيه كثيرون كأبي هلال العسكري، أبي هلال العسكري في كتابه الصناعتين، وابن رشيق في كتابه العمدة، وصفي الدين الحلي، وابن حجة الحموي وغيره. لا، بعده. لا، عبد القاهر كسبويه في النحو، يعني هو الذي يعني جمع كل المسائل، إنما من قبله تكلم كثيرون في لا إقامة هنا.

Thank you.